ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الأطعمة، باب الزكاة. ويشترط للزكاة أربعة شروط: أحدها أهلية الذابح، الثاني الآلة، الثالث أن يقطع الحلقوم والمريء، وعنه يشترط مع ذلك قطع الودجين، وإن نحره أجزأه. الشرط الثالث من شروط صحة الزكاة، لأن الشرط قد يكون شرط صحة أو شرط كمال، هذه شروط الصحة. تكلم في الأول عن أهلية الذابح، أنه يكون ذا أهلية، وأهلية الذبح أن يكون مسلم عاقل، خرج غير المسلم إلا الكتابيين، وخرج بقولنا عاقل المجنون ويلحق به الصبي لأنه لا قصد له، ويلحق به النائم والسكران وغير ذلك. ثم ذكر الآلة أنها تكون ذات حد تقطع من أي شيء، من أي نوع كان، ما عدا السن والظفر. من خشب أو حديد أو قصب أو حجارة، كل ذلك جائز إلا السن والظفر. تنصيصه صلى الله عليه وسلم على السن والظفر لأن قد علل صلى الله عليه وسلم، قال: أما السن فعظما، وأما الظفر فمدى الحبشة، يعني هي سكاكينهم التي يذبحون بها. هذا التعليل منه صلى الله عليه وسلم فهم منه قوم أن قوله السن والظفر إنما نهيه صلى الله عليه وسلم عن التذكية الحيوان المأكول اللحم بالسن والظفر على أن هذين النوعين هما اللذان لا يجوز التذكية بهما، التذكية يعني القطع أو التطيب والتطهير. لما علل صلى الله عليه وسلم قال: سأخبركم، أما السن فعظم، فهم منه قوم أن كل ما كان عظما فيحرم التذكية به، وآخرون قالوا النص على أنه سن والنص على أنه ظفر، وفي الغالب لا يقطع بالسن إذا خلعت عن مكانها، ولا يقطع بالظفر إذا قص. ولما علل صلى الله عليه وسلم ولما نص صلى الله عليه وسلم على هذين النوعين دل على أن أقواما يعمدون إلى ذبائحهم فيقطعون الحلق أو الودجين بأسنانهما، وهذا يعتبر خنق لا قطع، لأن من شروط القطع انهار الدم. والذين يعمدون إلى أظفارهم في الغالب يخنقونها، فنهى صلى الله عليه وسلم عن هذين النوعين. والآخرون قالوا لما علل أنه عظم هؤلاء أجازوا أن يذبح من عظمه، والآخرون قالوا لا، إنما نهى عن العظم، إنما علل بالعظمية مما دل على أن العظم لا يصح التذكية بها ولو وقع التذكية، فليست مما تؤكل بل هو قتل. ثم بينا أن تعليل بالعظم له ما يؤنس به من أفراد من وقائع الشرع، كنهيه صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء بها، ونهيه عن تلويثها لأنها من طعام إخوانكم الجن. ثم ذكر هنا الشرط الثالث، ما هو الشرط الثالث؟ أن يقطع الشرط الثالث أن يقطع الحلقوم المريء. الشرط الثالث أن يقطع عند الحنابلة اشترط قطع المريء والحلقوم، الحلقوم مجرى النفس والمريء مجرى الطعام، لا بد من قطعين هذين. ومالك اشترط أربعة، ودجان، الودج هو عرق في صفحة العنق والعرق الآخر في صفحة العنق، هذان اثنان، والثالث المريء، والرابع الحلقوم، وآخرون اشترطوا واحد منهما على خلاف كبير. والصواب والله أعلم أن أطيب للذبيحة أن يقطع منها هذه الأربع، ولو قطع اثنان منها من ثلاث وعلمنا أن الدم ينهر منهما أي يخرج بغزارة فذاك كاف والذبيحة حلال. وقلنا أن الذبح النعم والمأكول اللحم يتنوع، قد يكون نحرا وقد يكون ذبحا وقد يكون عقرا. وبينا أن النحر في الإبل والذبح فيما عداها، والكلام في هذه الليلة وكلامنا في هذه الليلة المباركة على أنه هل يجزي للذابح أن يذبح مكان النحر أو ينحر مكان الذبح، هذا ما سنتكلم عنه في هذه الليلة. اسمعوا ما يقول. وإن نحره أجزأه، أي إن نحره، الضمير في نحره يعود على ماذا؟ على المذبوح. هذا المذبوح ما هو؟ ما يؤكل لحمه، إما من الطير، إذا أخرجنا ما يحرم من الطير من الكواسر التي تأكل بمخلبها وبمنقارها، ومن الحيوانات المعز مفردها غنم، والبقر والإبل، والضباع داخل في المعز، والضبع من الحيوانات الكاسرة التي أجاز الشرع أكل لحمها، فهذه منها ما ينحر ومنها ما يذبح. اتفقوا على أن الإبل تنحر، الأفضل في حقها النحر، واتفقوا على أن الشياه الأفضل في حقها الذبح، واختلفوا في البقر للذبح أو النحر، وأكثر الأئمة على جواز الأمرين فيها، أي في البقر تذبح أو تنحر. الذبح أن يعمد كما أتقدم، أن يعمد ما بين الحلق واللبة، الحلق معناه أقصى العنق القريب من الرأس، واللبة أقصى العنق مما يلي جسد الحيوان، العنق يغرز في الجسد، آخر جزء منه يسمى اللبة، ما بين هذين له أن يقطع ما شاء منهما، إذا قطع اثنان أو ثلاث من أربع، هذا يسمى ذبحا يضجع، سنعرف كيفية الذبح. يمر السكين على هذه ما بين اللبة وبين الحلقوم، ما بين الحلق، دل على أن هذا الموضع هو موضع الذبح. لو أنه أنهر الدم من غير هذا الموضع هل يجوز أكله أو لا يجوز أكله على خلاف. ولو عمد إلى قفا العنق فذبحها من ذاك المكان ما يجوز أكلها، لأنه لما حدد هذا وكان عمر ينادي من على المنبر وينادي في الأسواق ألا لا تعجلوا على ذبائحكم حتى تزهق الأنفس، إنما الذبح بين النحر واللبة، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ذلك، هل هذا تخصيص بالموضع فلا يجوز غيره، أو لبيان أن المكان الأفضل الذي ينهر منه الدم هو هذا الموضع؟ لأن من أجاز أن تذبح من القفا إذا كان بسرعة قالوا لو أي موضع، لكن الشاهد أن هذا موضع الذبح. وموضع النحر الذبح بسكين ماضية أو بقصب أو بحجر شيء يعرف منه أنه يقطع بسهولة ولا يؤذي الحيوان. والنحر ما هو؟ النحر أن يعمد إلى آلة محددة الطرف، ليس بالتحديد معناها أنها تقطع كالسكين، محددة طرفها الأعلى كسنان الرمح وكبعض المدى التي تكون ذات نصل واحد وكالسلال الضخمة من الشوك الكبير وكالعود المدبب وكالحصى ذات الطول المدبب رأسها، كل هذه يعمد إلى الإبل فيطعنها في اللبة. اللبة عرفنا موضعها أسفل العنق حيث يغرس العنق في الجسد عند القدمين، واضح هذا؟ يطعنها في اللبة مو معناها في أعلى العنق ولا معناها أنها في الصفحة، هذا موضع اللبة. فإذا طعنها خرج الدم بغزارة، وسنعرف كيفية الذبح. هل يسمى ماذا؟ يسمى نحر. كلامنا في هذه الليلة المباركة أنه لو نحرنا الدجاجة بدل ذبحها، ولو نحرنا الشاة بدل ذبحها هل يجزي أو لا يجزي؟ ولو عمدنا إلى جمل فذبحناه بدل النحر، كلهم متفقون ما عدا مالك والليث بن سعد فقيه أهل مصر وربيعة شيخ مالك، هؤلاء قالوا لا يجزي ولا تؤكل. لو ذبح الإبل، لو ذبح البعير قال ما تؤكل. تعليله ليس فيه توجيه إلا أنه فيه تعذيب للحيوان، تعذيب الحيوان ما يؤدي إلى عدم أكل ذبائحه، لكن فيه إثم. لما قيل له كيف، ما هو التعذيب؟ قال لأن ذبحه ما يكون في اللبة إنما يكون في العنق، فإذا ذبحها في غير موضع اللبة في أعلى العنق فإنه يفضي إلى تأخير الموت، لأن الموت يأتي من الطرف ثم يزحف. أول ما يموت من الإنسان قدمه، ما تموت عيونه ورأسه، تموت أطرافه، ولذلك تشعر فيه البرد وعدم الحركة، ثم يسري لأن الروح تنزع منه، ثم يسري حتى تخرج من أنفه ومن فيه، والعين تنظر وتتبعه البصر، ما يموت أول مقدم جسده ويموت المؤخر. فإذا نحرت الإبل وأنت أبطأت في إسراع موتها، والذبح والنحر المطلوب من الفاعل أن يسرع بإزهاق الروح لتخفيف الألم على الذبيحة. واضح هذا؟ هذا هو تعليل مالك، ما وجدنا له تعليل غير هذا. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور أنه يجوز نحر هذه بدل ذبحها، وذبح هذه بدل نحرها. والأفضل كما قلنا فإنه نحر صلى الله عليه وسلم البقرة وذبح البقر. وأما الإبل فما ورد فيها إلا النحر. نعم. وإن نحره أجزأه، أي إذا نحر ما يذبح أجزأه في قول الأكثر كعكسه لقوله عليه الصلاة والسلام ما يذبح، أي نحر ما يذبح أجزأه في قول الأكثر. ليه قال الأكثر؟ لأنه ما متفق عليه، أنه في جانب آخر يعارضون، كمن؟ كمالك بن أنس. نعم. لقوله عليه الصلاة والسلام ما نهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. طيب، استدل على أنك لو نحرت ما يذبح أو ذبحت ما ينحر أجزى. الدليل، اسمعوا ما هو الدليل. قوله صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، هذا حديث صحيح ثابت، اللهم صل عليه وسلم سليما، هذا ذكرناه وشرحناه. المطلوب من طالب العلم لا يكتفي بما يقول الطرف أن هذا هو دليلنا، إنما يقال أين وجه الدلالة على أن المطلوب هو الذي نص عليه الحديث. المطلوب ما هو؟ المطلوب أنك لو نحرت مكان الذبح أو ذبحت مكان النحر أجزأ وصح ولك أن تأكل. ما الدليل على ذلك؟ قوله صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. وجه الدلالة من هذا الحديث على أنه يجوز هذا مكان هذا، لما قال اللهم صل عليه وسلم تسليما رتب إحلال الذبيحة وأن تأكل منها على أمرين، سيلان الدم بغزارة وأن تقول بسم الله. هل طلب منك نحرا أو ذبحا أو صفة ذبح؟ لم يتكلم صلى الله عليه وسلم ولم يشر على كيفية الذبح أو النحر، ولم يكن هذا مقصود من الحديث. فلما لم تكن فيه دلالة دل على أن وقوع هاتين الصفتين على أي وجه كان جاز لك أن تأكل من الذبيحة. رتب الأكل على وصفين، قال ما أنهر الدم يعني أساله بغزارة وأنت ذكرت اسم الله عليه فكل، لم يقل انحر ولم يقل اذبح ولم يكن واقفة ولا قاعدة ولا قال ذلك شيء. ما يجوز به الشيء قد يكون عن كمال أو دون الكمال، ليس يعني قد يجيز الشارع أمرا وهناك صفة كمال أعلى منه، كالصلاة قد يصليها فلان قصيرة لكنها صحيحة ويصليها آخر بأكثر اطمئنان وهي أفضل، وكذا الذبح. فلما ذكر هذين الوصفين رتبهما على الحكم أفاد أنك لو نحرتها فخرج الدم وذكرت اسم الله على هذه الدجاجة جاز أكلها، ولو ذبحتها وذكرت اسم الله عليها وسال الدم منها جاز أكلها. هذا أمر كلنا إما أن يعمد إلى ذبح أضحية أو نذر أو هدي أو يشرف عليه أو يتوكل على ذلك، قد يكون فقير لا يملك، لا أحد يمر إلا بذاك قال إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، هذه تقرأ وتتلى ويردد في أكثر الصلوات عند من يرى أنها يعني استفتاح الصلاة. فإذا كانت هذه الآية ذكرت النسك، لا تظن النسك الحج لأن الحج مرة واحدة في العام، أما هذه الذبائح فما أكثر ما تكون، سيما الذي يذبح ليأكل فيسمي الله وينوي منها صدقة فإنها مما يثاب ويتقرب بها إلى الله عز وجل. فإذا كان الأمر كذلك ونعلم أن أغلب الناس يبتلون بهذه الذبائح، فمعرفتك هذا الأمر في هذه الليلة المباركة فائدة ولا ما هي فائدة؟ هذه فائدة عظيمة، أنك علمت أن هذا يجوز مكان هذا وهذا يجوز مكان هذا. إنما نطلب الأفضل والأكمل، وإلا لو رأيت أحد نحر أو وزة أو دجاجة أو طير لا تنكر عليه، ورأيت أحدا طعن في حلق شاة فأسال دمها لا تنكر عليه، لكن الأفضل كما قدمنا. واضح هذا؟ أي اسمعوا ما يقول الآن. وقالت أسماء: نحرنا فرسا، وفي رواية: ذبحنا. وقالت عائشة: طيب، واستدل أولا بقوله صلى الله عليه وسلم، ثم استدل بقول أسماء. ما أراد أن يقول هذا قول الصحابي، لكن أراد أن يقول أن الصحابي قال فعلنا هذا في عهده صلى الله عليه وسلم، يعني معنى ذلك أنه صلى الله عليه وسلم اطلع على فعل هؤلاء فأقرهم. واضح هذا؟ ذاك من قوله، وهذا قد يكون من فعله. لا تقول هذا فعل الصحابي، الصحابي إذا قال فعلنا في عهده أو كنا نفعل في عهده له حكم المرفوع. إيش معنى حكم المرفوع؟ أي هو ثابت كقوله، كما كان كما لو نص عليه صلى الله عليه وسلم. ما الذي تقول أسماء بنت أبي بكر رضي الله، هذه زوجة الزبير بن عوام أخت عائشة؟ نعم، قول. قالت أسماء: نحرنا فرسا، وفي رواية: ذبحنا. وقالت عائشة: نحرنا فرسا، وفي رواية: ذبحنا فرسا، يعني في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. دل على أكل الفرس جائز، أن لحوم الخير فيه الجواز. فلما قالت نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، دل على أن النحر لا يختص بالإبل، قد يكون في غيره. هذا وجه الدلالة. فإذا قال قائل هناك رواية تقول ذبحنا، يعني هو واحد فرس، نفترض أنه وقع الفعل مرة واحدة، والفعل إذا وقع مرة واحدة لابد أن يكون على صفة واحدة، ما يكون على صفتين، ما يكون ذبح ونحر. ولو افترضنا أنها مرة واحدة فإما نحر أو ذبح، فهل يصح الاستدلال بأمر يحتمل وجوها؟ يقول لا، إذا كان يحتمل عدة وجوه لا يصلح أن يكون دليلا، لكن في هذا الموضع يصلح أن يكون دليلا. كيف؟ لأن الصحابي لو قال روى الصحابي أن نحرنا وثبت أنه ذبح لم يكن نحر، الصحابي لا يجرؤ أن يقول نحرنا مكان ذبح يدل على جوازه. لو قال قتلنا فرسا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، على عهد رسول الله، لقيل له أخطأت. لو قال قتلنا فرسا على عهد رسول الله فأكلناه، لردوا عليه، لأن القتل إماتة، يعتبر الذبيحة ميتة، ما تسمى ذبيحة. دل على أن ليس كل عبارة تضعها مكان أخرى تصلح. والصحابي إذا قال نحرنا مكان ذبحنا مما يدل على أنه ثبت عنده جواز أحد الأمرين في هذا المأكول اللحم. عرفنا وجه الإدلال، وجه الدلالة. نعم، اقرأ ما بعده. وقالت عائشة: نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بقرة، اللهم صل عليه. نعم، ولأنه ذكاه في محله. طيب، نعم، فجاز أكله. لما ثبت بالفعل وثبت بالقول، هو ذكر في البقر النحر، وكتاب الله قال أن تذبحوا بقرة، وفعل صلى الله عليه وسلم الذبح والنحر، دل على أنه يجوز هذه موضع هذه. والدلالة العامة إما يفيد جواز وقوع الذبح موضع النحر والنحر موضع الذبح. نعم. ولأنه ذكاه في محله فجاز أكله كالحيوان الآخر. ونقل ولأنه ذكاه لما انتهى من الاستدلال بقوله وفعله صلى الله عليه وسلم انتقل إلى إيراد القياس بعد النص، ذكر النص وهو فعله صلى الله عليه وسلم وقوله، ثم جاء إلى القياس ليبين أنه يجوز هذه، يجوز أن تفعل النحر مكان الذبح أو بالعكس. ما هو وجه القياس؟ يقول ولأنه ذكاه في محله فجاز أكله كالحيوان الآخر. ذكاه يعني طيبه وقطعه، في القطع كان في محله، فالمحل فين؟ بين النحر واللبة، فكان النحر أو الذبح في مكانه ما تعدى. واضح هذا؟ قال لأنه ذكاه في محله فجاز أكله كالحيوان الآخر. فجاز أكله كالحيوان الآخر. إيش معنى كالحيوان الآخر؟ يعني يقول أي أحسن، أنت الآن ذبحت الإبل فجاز أكله كما لو نحرت الشاة، هذا معنى كالحيوان الآخر. عرفنا هذا القياس؟ نعم. ونقل ابن أبي موسى أنه توقف في ذبح البقر قال والأول عنه أظهر، وعنه يكره ذبح إبل، وعنه ولا تؤكل. أي في رواية الكراهة، الكراهة لا تنافي الجواز لكن تنافي الأفضلية، واضح؟ والرواية الأخيرة توافق قول مالك أنها لا تؤكل، يعني دل على أن عند أحمد في قول يوافق مالك لأنها لا تؤكل، لو نحر الإبر ما تؤكل. نعم. وإن نحره أجزأه وهو أن يطعنه بمحدد في لبته، فبيان لمعنى النحر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعني فبيان، يعني قال لما قال وينحر وهو قال وهو أن يطعنه، أراد أن يبين ما هو النحر، قال أن تطعنه في لبته بآلة ذات نصل محدد. نعم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هكذا يفعلون. ونقل الميموني أن ابن عباس وابن عمر قال النحر في اللبة والذبح في الحلق، والذبح والنحر في البقر واحد، والمستحب أن ينحر البعير ويذبح ما سواه بغير خلاف، قاله في الشرح لقوله تعالى وصل لربك وانحر، ولقوله تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنحر لأن أغلب ماشية قومه الإبل، وأمر بنو إسرائيل بالذبح لأن غالب ماشيتهم البقر، ولأنه عليه الصلاة والسلام نحر البدن وذبح كبشين أملحين بيده. متفق عليه. وفي الترغيب رواية ينحر البقر، وعند ابن عقيل أن ما صعب وضعه بالأرض نحر، فإن عجز ما صعب وضعه بالأرض نحر، يعني قد يكون الثور فعلا والماسكون له قلة يعجزون عن إضجاعه، قال هذا ينحر إن كان الذبح يجوز. وكذا الحيوانات الضخمة التي يعجز صاحبها، قد يكون الخروف سمين وقوي وقد يكون الذابح أضعف من أن يفعل ذلك، قال فلو نحره جاز. نعم. فإن عجز عن ذلك مثل أن يند البعير أي إذا ذهب على وجه شاردا أو يتردى أي يسقط في بئر فلا يقدر على ذبحه، صار كالصيد إذا جرحه في أي موضع أمكنه فقتله حل أكله. الآن لما انتهى من الذبح والنحر انتقل إلى الوصف الآخر الذي يجوز به أكل المذبوح، قال وهو العقر. عقره بمعنى قتله، وأصل العقر أن يضرب قوائم البعير أو الخيل فتبرك مكانها، تألن ضرب القوائم هذه يعني أقدامها وسيخانها. ثم نقل هذه اللفظة إلى النحر والذبح، يقول عقر بمعنى قتله لكن في غير موضع الذبح. قال هناك حالة: الحيوان الضخم إذا شرد وأعجز الناس كالثور والبقرة والإبل والجاموس والفرس، هذه إذا هربت وعجز أصحابها عن إمساكها لهم أن يرموها كالصيد، ترميها برمح بسيف بشيء له شيء نصل محدد فتضربه مكانه، أو أنه يتردى في بئر أو في حفرة أو في واد سحيق لا تبلغ أن تصل إليه إلا بصعوبة ولا تصل إلا إلى جزئه الأعلى، فهل هذا يطعنه في شاكلته، الشاكلة الخاصرة يعني من جهة الجنبين؟ وهكذا فعل في عهده صلى الله عليه وسلم في عهد الصحابة. أما البعير في البير فعجزوا عن نحره لأنه سقط من قدامه من أمامه وبقى الجزء الأعلى، وعجزوا عن ذبحه فلم يصلوا إليه قبل أن تلفظ أنفاسه، لأنه لو مات ما يصح لا بد يعني، فضربوه في مؤخرته أو في شاكلته. لما أخبروا الصحابة منهم عبد الله بن عمر قال كلوه، واشترى منه بدرهمين عشره، وسئل علي رضي الله عنه فأجاز أكله، دل على أن الصحابة يجيزون أكله، ودل على أن المعجوز عن نحره وذبحه بسبب من الأسباب، وذكر سببين: أن يند بمعنى يهرب ويشرد فيعجزون عن أمساكه، أو يسقط قد لا يند ولا يهرب لكن يبدأ بصولة وهيجان وهو في مكان قد يكون محدد لكن ما يستطيعون إمساكه. ومثل هذا لو طعن في المذبوح يطعن أو ينحر أو في أي مكان جاز لهم فعل ذلك، لأن قال هو كالصيد، الصيد تأخذ معك الآلة ثم ترمي بالآلة كان سهما أو غيره أو رصاصة، تقول بسم الله ثم تطلقها، والرصاصة معروف أنها تبع فلان لأن لها علامة كالسهام، ثم يغيب عنك الصيد أو لا يغيب الصيد، إن أدركته حيا أو ميتا جاز أكله لأن ذبحه هو ذاك، لكن إن أدركت فيه حياة لا بد من ذبحه، وإن أدركته ميت وأنت فعلت هذه الرمية بعد ذكر اسم الله على ذلك أو أرسلت كلبك وقلت بسم الله أو البازي أو الطير من الجوارح فقتله فليس ذاك بميت، ذاك هو ذبحه. هذا لأن الصيد إنما يستحل بأحد هذه الأفعال: إن أدركته حيا لابد من ذكاته، وإن أدركته ميتا فكل، وإن غاب سنتكلم عنه في مسألة الصيد إن أحيانا الله وإياكم. اقرأ المتن فعل عشان نكمل هذه. فإن عاجز عن ذلك مثل أن يند البعير أو يتردى في بئر فلا يقدر على ذبحه صار كالصيد إذا جرحه في أي موضع أمكنه فقتله حل أكله، إلا أن يموت بغيره مثل أن يكون رأسه في الماء فلا يباح، وإن ذبح من قفاها وهو مخطئ. طيب قال هذا البعير إذا ند والحيوان إذا شرد أو صال أو احتاج، هذا الفعل هو الذي يجيز أكله إلا أن يموت بغيره، يعني هناك في سبب آخر غير السبب الذي رميته به، كأن رميته فذهب فسقط في البحر أو في غدير ماء وسقط على وجهه ذهب عنقه في الماء، فإن أدركته ميتا فلا تأكله، السبب أنك لا تعلم أيهما أسرع موتا، لعله مات بسبب الغرق ما مات بالضربة التي ضربت عليه، وإن أدركته في حياة فلك أن تذبحه وهو جائز. قال إن علمت أن هناك سبب آخر مع رميك له فاجتمع السببان ولا تعلم أيهما أسبق موتا له فلا تأكله. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك. أفضل النوافل والسنن ومعرفة حكم الله عز وجل فيما شرعه لك، فمجيئك واستماعك في أي في مجالس أهل العلم لحكم الله عز وجل، لا تستهين بهذا الفضل العظيم، ولا تظن أنك أضعت وقتك، ضاعت الوقت لما تكون في هرج ومرج وكلام ونظر في تلفاز وغيره. أما هذه فإنها عبادة أفضل من أن تعمد إلى سارية فتصلي ركعتين. إقبالك على العلم بإخلاص أن تعلم حكم الله في المسألة فإنها أفضل أنواع الجهاد لمن علم ورأى أنه يتقرب بها إلى الله عز وجل. أنا أقول هذا الكلام لأجل أن أواسي إخواني الذين يحبون العلم فيتكلفون في مجيئهم، قد يستأجر آلة ركوب، وقد يدفع نفقات، وقد يعلم أنه بقاؤه في المجلس ويستمع مع رغبته في النوم أو الاستراحة فيتحامل على نفسه، فإن أجر ذاك عظيم. وقد باها الله ملائكته بمثل هذه المجالس. أسأله سبحانه أن يتقبل منا ويعفو عنا. نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، الصيد إذا رمي وأدركته ميتا هل تذبحه؟ لا، إذا أدركته ميتا انتهى خلاص، لكن جاز أكله. إذا علمت أنك رميته بسبب هذه الرمية قلت بسم الله فجاز لك أن تأكل منه. نعم. اللهم صل على